أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما. وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وهذه الأنهار تشخب من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك أنهارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتزاورون فيها، وفي رواية: إن أهل الجنة لا يتراءون فيها كما تراءون الكوكب الشرقي والكوكب الغربي الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. فقالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفس محمد بيده، آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. وفي رواية: وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الجنة والفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. أحاديث تشوق الإنسان المؤمن إلى جنة الله عز وجل، وكلما ازداد التفصيل في ذلك كلما ازداد عشق الإنسان لما عند الله عز وجل في جنته، وشوق الإنسان إلى أن ينال هذه الدرجات عند الله سبحانه. وكلما رأى الدنيا وما فيها من كدورة وما فيها من تنغيص وما فيها من أمراض وما فيها من بلاء، كلما حدث له إعراض عن هذه الدنيا وتمني أنه يلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه يلقى ما عند الله سبحانه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، الأجل آت، ولكن في إنسان بيرجو أن يلقى ربه سبحانه ويحبه، وإنسان من كثرة ذنوبه يخاف ولا يريد ذلك. فالمؤمن يرجو لقاء الله سبحانه ويرجو جنة الله سبحانه ويشتاق إلى الجنة، كلما حدث عنها كلما ازداد شوقا إليها. الشوق يدفعه إلى العمل ويمنعه من المعاصي ومن الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن هذه الأحاديث ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس، يعني اطمع فيما عند الله عز وجل. الأنبياء كانوا يطمعون، وهنا كان يقول: يدعوننا رغبا ورهبا. كانوا يدعون الله سبحانه تبارك وتعالى رغبا، رغبة فيما عنده سبحانه، ورهبا وخوفا مما عنده سبحانه. يدعوننا خوفا وطمعا، كانوا لله عز وجل خاشعين. فالمؤمن يسأل الله عز وجل أعظم ما يكون. الطمع فيما عند الله يدفع للعمل الكثير، بخلاف الإنسان اللي يقول: بس أدخل الجنة، أحط رجلي في الجنة، بس لا يقوم يقلل من العمل. رحمة ربنا واسعة، وربنا بيدخل مسلمين الجنة، وفي يوم من الأيام يدخلوا الجنة، يقوم يترك العمل، يترك لغاية ما يجد نفسه في النار والعياذ بالله، لغاية ما يجد نفسه مات على معصية من معاصي الله. المؤمن يرجو، الرجاء يدفعه للعمل، المؤمن يخاف، الخوف يمنعه من المعاصي. فهنا في الحديث: اسأل ربك أعلى شيء. إذا سألت تستحي من نفسك: أنا بطلب الفردوس الأعلى وما بعملش حاجة، ما بواظبش، مش بواظب على طاعة الله سبحانه، لا أواظب على ذكر الله سبحانه، لا أواظب على كذا، لا أواظب على كذا، وبطلب أعلى الجنة. بهذا الطلب يدفع الإنسان للعمل الكثير. فيقول لنا: إذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. وفي حديث لأبي موسى الأشعري، وهذا في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنات الفردوس أربع. جنات الفردوس أربع، يعني في الفردوس الأعلى من الجنة فيه جنات، يبقى هنا فيه أقسام، فيها اثنتان أو ثنتان من ذهب وثنتان من فضة. يبقى جنات الفردوس جنات أنواع، فيها جنات من ذهب كأنه أعلى ما يكون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، كل ما فيها من ذهب، هذا أعلى ما يكون. وثنتان من فضة أدنى شوية، آنيتهما وحليتهما وما فيهما. يبقى في الدرجات العلا وفي برضو في الفردوس ما هو أدنى من هذا. ويقول وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل، ليس بين القوم الكل، الكل ينظرون إلى الله عز وجل، ولكن في من ينظر إلى الله عز وجل كثيرا ومن ينظر إلى الله أقل. فهنا الإنسان المؤمن يرجو أن يكون أكثر من يرى ربه سبحانه، هذا أعظم ما ينعم به المؤمن أن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب إيه اللي يمنعه من النظر؟ لا، في حجاب، في حجاب. ضياء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، حجابه النور. يبقى في بين الناس وبين الخالق سبحانه وتبارك وتعالى نور يحجب، ما يقدروش ينظروا. ولذلك لما عرج بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وسئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، رأيت نورا. وفي حديث آخر قال نور أن أراه، نور أن أراه. يبقى وصل لدرجة عظيمة جدا إنه رأى، ولكن رأى حجابا، رأى نورا صلوات الله وسلامه عليه، فقال رأيت نورا، وقال نور أن أراه. يبقى البصر ما قدرش يشوف لسطوع النور ولشدة النور، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول لنا ويذكر في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. كأنه أحدث له رؤية تانية، ما هيش رؤية البصر، رؤية بقلبه صلوات الله وسلامه عليه. فما كذب الفؤاد، فقد رأى صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بقلبه ليس بعينه، بصره صلوات الله وسلامه عليه، قال ما كذب الفؤاد ما رأى. هنا يقول إن الحجاب اللي بين المؤمنين وبين الله عز وجل في الجنة حتى يكشف هذا الحجاب فيستمتعون برؤية الله عز وجل. قال رداء، رداء ايه؟ رداء ايه؟ الرداء نعرف في الدنيا ما يرتديه الانسان على منكبيه، ولكن هنا لا لا لا نكيف ابدا ونقول كيف يكون، ولكن عرفنا ان هذا حاجز وحجاب بين الناس وبين الله عز وجل. حجابه اللي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نور، نور، وقال نور أنا أراه. يبقى حجاب من الكبرياء، حجاب من الكبرياء يحجز بين الناس وبين أن يروا الله سبحانه وتبارك وتعالى. والله له الكبر وحد، المتكبر سبحانه وتبارك وتعالى، صفة كمال لا تليق إلا به وحده سبحانه وتبارك، لا تليق بأي مخلوق أن يكون متكبرا. من تكبر استحق النار، هذه صفة لله فقط أنه المتكبر سبحانه وتبارك وتعالى. حجابه الكبرياء بينه وبين المؤمنين في الجنة، فإذا كشفه رأى المؤمنون ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، يعني يجعلهم لا ينظرون إليه، لا يرون حتى يكشف هذا الحجاب فينظرون ويرون وجهه الكريم سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال وهذه الأنهار اللي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار كثيرة من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، أنهار كثيرة كما تقدم في حديث أصولها من بحور أربعة في الجنة، والبحر أكبر من النهر بكثير. ثم تخرج من هذه البحور الأربعة هذه الأنهار الكثيرة اللي تتوزع على أهل الجنة. فيقول هذه الأنهار بتيجي منين في الجنات؟ من جنة عدن، من جنة عدن، بالجنة العالية، وعدن معنى الإقامة، جنة الإقامة، جنة عدم الرحيل، هذا عدن أخذنا المعدن يعني اللي بيكون مقيما وثابتا في الأرض. قال ثم تصدع بعد ذلك أنهار. أيضا من الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام. الجنة يبقى درجات الجنة كثيرة جدا، 100 درجة، وبين كل جنة وجنة وبين درجة ودرجة 100 عام. هنا في الجنة درجات كثيرة جدا، فمما ذكر منها هذه 100 درجة، وبداخل هذه الدرجات درجات. ولذلك قال لنا لحافظ القرآن يقال له اقرأ ورقة وتزاد بكل آية حسنة، اقرأ ورقة درجة لك درجة، يبقى منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني عند آية آخر آية تحفظها. إذا كنت تحفظ القرآن كله يبقى درجات 6200 درجة لهؤلاء الذين يحفظون القرآن كل منهم بحسب ما يحفظ، يحفظ كل وصل لأعلاها، يحفظ نصف وصل لوسطها وهكذا. فيقول لنا الجنة 100 درجة، إن أقسام الجنة هذه الأقسام، وإن كان لا يمنع أن تكون مقسمة في داخلها أكثر من ذلك. قال: ما بين كل درجتين 100 عام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة 100 درجة، أو يؤيد نفس الحديث الأول. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتزاورون فيها. يبقى أهل الجنة ما فيش حرمان، يتزاورون في الجنة، فإنسان في جنة وإنسان آخر حبيبه في جنة أخرى أعلى منه يريد أن يرى، يتزاورون في الجنة، يتزاورون حتى وإن كانوا على درجاتهم، فيهم من هو في العلو ومنهم من هو أسفل، ولكن الله عز وجل يحدث لهم ما يشاءون من تزاور. قال: وأهل الجنة لا يتراءون فيها كما تراءون الكوكب الشرقي والكوكب الغربي الغارب في الأفق. يعني زي ما تشوف كوكبا نجمة بعيدة، كوكبا بعيدا في السماء، شايفه بعيد ما انتش عارف اللي جواه وحاسس انه بعيد عنك جدا، كذلك أهل الجنة في بعد درجات فيما بينهم كهذا البعد الشاسع الذي تراه في الدنيا. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: طيب اللي هم في الكوكب اللي بعيد أوي وفوق أوي، هؤلاء يعني الأنبياء بس والناس ما فيش في هذا الشيء ولا إيه؟ قال: بلى، يعني لا، الأمر مش كده، والذي نفس محمد بيده رجال أو أقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. يبقى في هذه الدرجات العالية جدا مش الأنبياء بس، ده كمان رجال آمنوا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام وصدقوا بكل رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي سعيد الخدري رواه أحمد ورواه أبو داود والترمذي أيضا، وهو حديث صحيح، وفيه إن أهل الجنة، إن أهل الدرجات العلى، أعلى الدرجات في الجنة، لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في الأفق، لا يراهم من تحتهم. يبقى اللي في العلو الدرجة اللي تديهم يشوفوا إلا أعلى منهم، بينهم وبينهم كما بين السماء والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمر منهم وأنعم. أبو بكر وعمر من هؤلاء اللي في الجنة، وأنعم بذلك، نعيمهم الله سبحانه تبارك وتعالى بهذا النعيم المقيم، يعني لتقر بها بذلك أعينهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى هنا شهادة لأبي بكر الصديق ولعمر أنهما في أعلى ما يكون من جنات الله سبحانه تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهما. أيضا من الأحاديث حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه يذكر لنا أول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة من جميع خلق الله عز وجل اللي كانوا مكلفين في هذه الدنيا، نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فالملائكة خزان الجنة موجودين فيها. فيقول هنا أنس، هذا الحديث رواه أحمد ورواه مسلم أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة، آتي باب الجنة يوم القيامة، فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. بك أمرت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب الجنة ويمسك بحلقة الجنة ويخبط على الجنة، فالخازن يسأل: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، لا أنبياء ولا مرسلين ولا أولياء ولا صالحين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يأتي، وأول ما يأتي للشفاعة عليه الصلاة والسلام، أول ما يأتي الجنة فيفتح له فيدخل الجنة ويرى ربه سبحانه، فيقول: أول من يرى ربه سبحانه تبارك وتعالى، ويخر بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى ساجدا حتى يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حد صلى الله عليه وسلم فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، يحد له حد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. أيضا من الحديث حديث رواه أحمد وهو في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن يعني آخر الأمم في الدنيا، ولكن ينعكس الأمر يوم القيامة، نكون أول الأمم اللي يقضى بيننا وأول من يدخل الجنة. قال: نحن الآخرون، يعني في الدنيا آخر الأمم، الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني في الدنيا جعل الله عز وجل اليهود أمة قبلنا، جعلهم الكتاب من عند الله عز وجل التوراة، النصارى قبلنا جعلهم الإنجيل مع المسيح عليه الصلاة والسلام، كنا بعد هؤلاء ولكننا نتقدمهم يوم القيامة. هنا نتقدمهم. طيب في مقارنة بين الموحدين وبين غيرهم، نقول الموحدون من هؤلاء، الموحدون من اليهود، الموحدون من أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام اللي آمنوا به وصدقوه وماتوا على ذلك، هؤلاء يدخلون الجنة يوم القيامة، ولكن لا أحد يسبق المؤمنين إلى الجنة. المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخلون، ثم يليهم هؤلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. يبقى آتاهم الله عز وجل الكتاب، اختلفوا في الحق، منهم من آمن ومنهم من كفر، الكفار استحقوا النار، المؤمنون منهم الذين آمنوا برسلهم وماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدخلوا الجنة، المؤمنون منهم إلا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام يستحقون الجنة، وصاروا الآن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم أجران يوم القيامة. يقول: فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا اليوم الذي هدانا الله له، هذا يعني يوم الجمعة، يوم الجمعة هو هذا اليوم عيد لكل الخلق، ولكن اليهود ما حبوش أن يبقى يوم الجمعة زيهم زي غيرهم، لا خلينا السبت، تركوا الجمعة فضلوا عن الجمعة وطلبوا السبت. النصارى تركوا الجمعة والسبت طلبوا الأحد، ففي الدنيا سبقناهم فكان عيدنا قبلهم يوم الجمعة، وكذلك يوم القيامة نسبقهم إلى جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فهذا اليوم الذي هدانا الله له والناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وبعد غد للنصارى، يعني السبت لليهود والأحد للنصارى، فأخروا في الدنيا فيؤخرون يوم القيامة أيضا. من الأحاديث العظيمة اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد وهو حديث صحيح وبعضه في صحيح مسلم، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ أول الخلق يدخلون الجنة، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له الجنة، طيب حيدخل مين بقى في الجنة أول من يدخلون؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون، الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم. هؤلاء أول من يدخلون الجنة، يميزهم ربهم ويرفعهم. كانوا في الدنيا فقراء، كانوا مهاجرين، تركوا كل شيء في مكة، أموالهم، تركوا بنوهم بنيهم، تركوا من رفض أن يهاجر معهم وهاجروا بمفردهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتقلوا إلى المدينة فصاروا فقراء، بعدما كانوا أغنياء في مكة صاروا فقراء في المدينة، ليس لهم شيء، يحتاجون لمعونة إخوانهم من أهل المدينة، راضوا بهذا الشيء، إن كانوا في عز في مكة وكان لهم أهل ولهم ولهم، هاجروا وتركوا وذهبوا إلى المدينة صاروا فقراء ورضوا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، فرضي الله عز وجل عنهم. من كان فقيرا في مكة ولا أهل له وهاجر إلى المدينة فهو أولى كذلك، هاجروا إلى الله وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فوصفهم بأنهم فقراء وأنهم المهاجرون الذين تسد بهم الثغور، يعني يجاهدون في سبيل الله، ما قالوش احنا فقراء ما حرتناش احنا ضعفاء، لا، كان تسد بهم الثغور. لما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم اول من يخرج الجهاد اهل الصف، اهل الصف فقراء المهاجرين اللي قاعدين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اول من يخرج الى الجهاد في سبيل الله. تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، يتقى حصل حاجه من يروح يخرج، هؤلاء تتقى بهم المكاره، ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، يعني يمكن يتمنى حاجة، يتمنى نفسه يأكل أكلة حلوة، نفسه تشتهي الفاكهة، يفضل عايش نفسه فيها مش طويلة مش طويلة، ويمكن أمامه ومع غيره ولا يقدر عليها لغاية ما يموت، يموت أحدهم ما نالش اللي كان يتمنى، كان نفسه يأكل هذه الأكلة، كان نفسه يشرب هذه الشربة، كان نفسه يتزوج هذه المرأة، كان نفسه في ولا ينال حاجته في الدنيا فيموت، فالله عز وجل يجمع عليه حرمانا في الدنيا وحرمانا في الآخرة، حرم في الدنيا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم. يأمر الله عز وجل الملائكة روحوا لهؤلاء الفقراء اللي كانوا في الدنيا، حيوا هؤلاء الفقراء، فيذهبون إليهم الملائكة. ولكن قبل ما يروحوا كأنه يتلكأوا شوي، يتلكأوا يعني يا ربنا، يقول نحن سكان سمائك، هنروح لدول برضو، يعني إحنا سكان سمائك، فظنوا أنهم بسكن السماء أفضل، ولا شك لهم فضيلة أنهم لم يعصوا الله عز وجل أبدا، عبدوا الله عز وجل لغاية ما قامت الساعة ولا يزالون في عبادة أبدا. فيقول نحن الملائكة سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ إحنا ما عصناش، طب هم يمكن في الدنيا كانوا بيعصوا، كانوا كذا، كانوا بيعصوا، إحنا ما عصناش خالص، إحنا اللي هم اللي يسلموا عليه، مين اللي يسلم على التاني؟ قال الله عز وجل إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئا، كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. الملائكة بقى فهمت هذا الشيء، عرفوا فضل هؤلاء عند الله عز وجل، فذهبوا إليهم يحيونهم، فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام عليكم بما صبرتم. ربنا قال لنا أن أنتم الصابرون، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، نعم المكافأة من الله عز وجل أن أعقبكم بدل الفقر والغلب اللي كان في الدنيا، أعقبكم بهذا الفضل والخير من الله سبحانه. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين، إن أول ثلة أو الجماعة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره، وإذا أمروا سمعوا، وإذا أمروا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم الأمير، يأمرهم الحاكم، يأمرهم بطاعة الله عز وجل، يأمرهم بالخروج للجهاد، يسمعون ويطيعون ويلبون. قال سمعوا وأطاعوا. وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقضى، يعني هم يؤمرون فينفذون في طاعة الله سبحانه، اخرجوا جهدوا جهدوا، أمر معروف عن المنكر يفعلون، طب هو ليه حاجة ويذهب للسلطان، أنا عايز الشيء الفلاني، ما بياخدش حد، لا يعطى شيئا. قال لم تقضى له حتى يموت وهي في صدره. وإن الله عز وجل يدعو يوم القيامة الجنة، يدعو يوم القيامة الجنة، فتأتي بزخرفها وزينتها، فيقول أي عبادي الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا وأوذوا في سبيلي، الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي، أدخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.